بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى. مرحبا بكم إخواني أخواتي في حلقة جديدة ورائعة أخرى من رواعي أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لازلنا نعيش وإياكم هذه الأحداث التي ماجت في جزيرة العرب موج البحر، لازلنا نعيش وإياكم فتن حروب الردة. من أشهر الأماكن التي كانت مسرحا لأحداث حروب الردة منطقة البحرين، وهي كما هو معروف مقاطعة ممتدة من عمان إلى البصرة، لكن كانت تعتبر عاصمة هذه المنطقة ما تسمى بالأحساء. والأحساء هي الأرض إذا امتصت الماء، وهي عند العرب كثيرة جدا، لكن أكثرها شهرة هي إحساء هجر التي لا زالت محتفظة باسمها لكونها تعتبر مكانا استراتيجيا ومنطقة جغرافية مهمة، ولذلك تعاقب عليها الملوك والخلفاء والأمراء والحكام والدول، فدولة تخلف دولة. أكثر القبائل التي كانت تستوطن الأحساء هي قبيلة عبد القيس، وقد كاتبهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكاتب زعيمهم المنذر ابن ساوى. أتدرون كيف أسلم؟ انظروا إلى العقل، انظروا إلى الحكمة. قال: لقد نظرت في أمر هذا الرجل، يقصد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فوجدت أمري أسعى إلى دنيا دون آخرة، ووجدته يسعى لنيل الدنيا والآخرة فأسلمت. ولذلك لما ارتد قومه، وكان قد توفي هو في حياة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ارتد قومه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام في حياة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، من الذي تصدى لهذه الفتنة؟ رجل من خيار قومه يقال له الجارود بن المعلى رضي الله عنه، وفد على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونال شيئا من العلم والفقه في الدين، فكان له الحظ والتمكين الذي استطاع به أن يدفع الأذى عن مسجد جواثة ومن معه من المسلمين. ما هو مسجد جواثة؟ ألا أبلغ أبا بكر الرسول وفتيان المدينة أجمعين بأن لهم قوم كرام قعود في جواثة محصرين، كأن دماءهم في واد فج شعاع الشمس للناظرين، توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين. جواثة من أشهر المعالم التاريخية التي لا زالت موجودة إلى يومنا هذا في الإحساء، ولها ذكر عطر في التاريخ. فمسجد جواثة هذا هو أول مسجد أقيمت فيه صلاة الجمعة إبان حروب الردة، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما. ولا زال أهل جواثة في ذلك الوقت، وفي الوقت الذي عصفت به الفتن في البحرين وما جاورها إلا أن أهل جواثا كانوا مصرين على التمسك بالدين، فحفظهم الله عز وجل وأرسل لهم أبو بكر العلاء بن الحضرمي فنجاهم من الحصار الذي كانوا يعانون منه. ثم جرى ما ذكرنا وما سنذكره إن شاء الله تعالى فيما جرى من قيام العلاء بن الحضرمي في نصرة المسلمين في الإحساء، ثم في جواثا، ثم في البحرين، ثم في دارين. جواثا هذه القرية التي كانت عامرة بالذكر من أيام الصحابة رضوان الله عليهم، أبى هذا المسجد الشهير إلا أن يكون شاهدا إلى قيام الساعة على أن هذا المكان شهد قيام أهله بأمر الله عز وجل ونصرة دينه في الوقت الذي ماجت فيه الجزيرة موج البحر. جواثا علم من أعلام التاريخ، وقرية لا زالت تحافظ على أصالتها وحفاظها على دينها ومبادئها. حكى ابن عباس رضي الله عنهما أن المسجد الوحيد بعد مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي حافظ أهله على أداء صلاة الجمعة في أيام حروب الردة هو مسجد جواثا هذا. فقد ذكرنا كيف أن جزيرة العرب قد عصفت بها فتن حروب الردة، وكيف أن البحرين والإحساء وما جاورهما كغيرهما لا زالت بهما حروب الردة، إلا أن نفرا من عبد القيس ومنهم الجارود بن المعلى مكثوا في هذا المسجد وهم محاصرون، فأرسلوا رسالتهم إلى أبي بكر رضي الله عنه لينقذهم ويخلصهم من الحصار الذي فرض عليهم من بعض المرتدين. ثم جاءهم العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه فنجاهم مما هم فيه بأمر الله عز وجل، ثم انطلقوا جميعا إلى دارين ليخلصهم العلاء من فتنة حروب الردة التي عصفت بالقطيف ودارين، والتي استطاع أهل القطيف ودارين هناك أن يخلصوا أنفسهم وأن يكبحوا جماح الفتنة في البحرين. حرص النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على دعوة أهل القطيف، وقد راسلهم عبر أمير لهم، ثم لما أعلنوا إسلامهم استمروا على إسلامهم هذا حتى بعد موت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن لما جرى ما جرى من أمر جزيرة العرب في حروب الردة في زمن أبي بكر الصديق رضي الله عنه كما نعرف، سير لهم أبو بكر العلاء بن الحضرمي حتى أتى عند القطيف. وهذه المنطقة، منطقة القطيف، تعتبر من أهم المناطق التي كانت مشتهرة في أيام الجاهلية فيما كان يسمى بمقاطعة البحرين. لحق العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه بفلول المرتدين حتى أتوا القطيف. والقطيف مشتقة من القطف، أي قطف الثمر، لكثرة النخيل الموجود فيها، وهي تعتبر من أحد أهم المدن الرئيسية فيما كان يسمى قديما في العصر الجاهلي وفي العصر الإسلامي أيضا بمقاطعة البحرين. البحرين قديما ليست كالبحرين اليوم، قديما كانت تشمل مدن كثيرة جدا، لا سيما المدن الساحلية، ومن أشهر مدنها الرئيسية الإحساء التي مر ذكرها، وأوال وهي التي تسمى اليوم بمملكة البحرين، وأيضا القطيف. لحق العلاء بن الحضرمي بالمرتدين حتى أتوا هنا في القطيف، وهي المنطقة المشهورة التي كانت تسكنها القبائل العربية، ومن أهمها قبيلة عبد القيس. وفعلا استطاع العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه أن يقضي على حركة الردة هنا في القطيف، لكن توجه جماعات منهم حتى أتوا جزيرة دارين، وكان في دارين حدث مشهود عظيم سطرته كتب التاريخ، يكاد يكون من قبيل الآيات التي أيد الله عز وجل بها أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام. لحق العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه ومن معه من المسلمين فلول المرتدين حتى أتوا دارين، ودارين جزيرة قريبة من القطيف لا زالت معروفة ومشهورة إلى يومنا هذا، وهي جزيرة مأهولة بالسكان. لكن هنا مشكلة واجهت العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه. المرتدون تجاوزوا البحر وصعدوا بعض السفن حتى أتوا هذه الجزيرة دارين، والمسلمون لا سفن معهم، فكيف يستطيع العلاء بن الحضرمي ومن معه من المسلمين أن يصلوا إلى المرتدين؟ أيد الله عز وجل العلاء بن الحضرمي قائد المسلمين بكرامة عظيمة وآية جسيمة، لما دعا الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى مشى هو ومن معه من المسلمين على البحر كأنهم يمشون على اليابس، فقال شاعرهم: ألم تر أن الله ذلل بحره وأنزل بالكفار إحدى الجلائل، دعونا إلى شق البحار فجاءنا بأعجب من فلق البحار الأوائل. بهذا تم القضاء على فتنة المرتدين في القطيف والإحساء وما جاورها بفضل الله عز وجل وبفضل ما أوتي المسلمون من قوة. أين مات العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه وأرضاه؟ خرج العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه حتى أتى موضعا يقال له تياس، وتياس عبارة عن تل يقع في جنوب كاظمة قريب من أوارة، وهو اليوم يعتبر جزء من منطقة زراعية عامرة ببعض السكان يقال لها منطقة الوفرة. منطقة الوفرة تعتبر في الجزء الجنوبي من الكويت على الحدود السعودية الكويتية، وهذه المنطقة أصلا لها ذكر في التاريخ القديم، سكنتها قبيلة تميم وسكنتها بعض القبائل العربية. لما أتى العلاء بن الحضرمي تياس، أو لنقل اليوم هي جزء من الوفرة، توفي رضي الله عنه هنا، وإن كان قبره ليس معروفا اليوم. بهذا نكون قد أسدلنا الستار على حركة جيش العلاء بن الحضرمي رضي الله عنه في القضاء على حركة المرتدين في البحرين في القطيف ودارين والإحساء وما جاورها من تلك الأماكن، ولنا إن شاء الله تعالى وقفة أخرى مع رائعة أخرى من رواعي أبي بكر الصديق رضي الله عنه لمحاولة معرفة بعض حركات الردة، وكيف استطاع أبو بكر رضي الله عنه ومن معه من المسلمين أن يقضوا عليها. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. في الحلقة القادمة، استطاع المسلمون أيضا هناك في دبا في عمان وما جاورها أن يقضوا على حركة أخرى من حركات الردة.